الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد، قال المصنف يرحمه الله الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه الدارقطني وغيره. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض، أي أوجب، فرض فرائض فلا تضيعوها، أي المسلم يفعل هذه الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة، وحد حدودا فلا تعتدوها. الحدود هي العقوبات، كعقوبة شارب الخمر وعقوبة الزنا وعقوبة السرقة، حد السرقة، وهذا هذه هي العقوبات التي يجب أن تنفذ. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، المحرمات كشرب الخمر والربا، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فالشريعة قد تسكت عن أشياء رحمة بالناس، فلا يتكلف الناس في إلحاق أمور بأمور لا دليل على ذلك. والدارقطني وغيره. وعن أبي العباس سهل بن سعد السائلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. ويعبر عن العلم بالحديث الحسن ويريد بذلك الحديث الضعيف الذي معناه تعضده وتؤيده أدلة أخرى، أو هناك روايات أخرى تعضد هذا الحديث. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، لأن الزهد في الدنيا التقلل، الزهد أن يتقلل الإنسان ويبتعد، يتقلم هذه الدنيا، فنتقلم هذه الدنيا يجعل الإنسان ينشغل بالآخرة ويقبل عليها ويفعل ما يحب الله ويترك ما يبغض الله عز وجل. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لأن الناس يتنافسون في هذه الدنيا، فإذا نافسهم أحد فيما لديهم كرهوه، فالناس يحبون الدنيا، فمن ترك ما في أيدي الناس وزيد فيه أحبه الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وعن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. رواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا، أي أن هذا الحديث وإن كان ضعيف إلا أن هناك طرق تقوي بعضها بعضا فيتحسن فيتقوى هذا الحديث، ومعناه صحيح تؤيده الأدلة العامة. عن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قيل هما كلمتان للتأكيد، تكرار من التأكيد، وقيل كل كلمة بمعنى، لا ضرر، أي أن الشريعة ليس فيها، أي أن الشريعة الإسلامية ليس فيها ضرر، بل الذي فيها حسن. ولا ضرار، أي لا يجوز لأحد أن يدخل الضرر على غيره، أن يضر غيره بسرقة أو سفك دمه أو اعتداء على ماله أو ممتلكاته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.